وعما يكفر الرجل به. بتقاتل على ايه ومتى تكفر الرجل؟ فاجاب اركان الاسلام الخمسة، ده كلام محمد بن عبد الوهاب، اولها الشهادتان ثم الاركان الاربعة. فالاربعة اذا اقر بها، الاربعة اللي هي الصلاة والزكاة والصوم والحج، اذا اقر بها وتركها تهاونا فنحن وان قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها، لان للامام وللحاكم ان يأتي بالانسان الذي ترك الصلاة او ترك الزكاة او ترك الصوم ويعرضه على القتل او يعرضه على السيف حتى يجعله يصلي. ولا يتصور ابدا ان يأتي الحاكم بإنسان لا تصلي يأتي لك ومش هيصلي ويترك الصلاة، دي ما تحصلش، ده مش الحاكم، ده انت لو مسكت ضابط شرطة وقال لك يا تصلي يحبسك، بس مش هقتلك، هتصلي حتى لو من غير وضوء، مش كده ولا لا؟ ساعة تنفيذ يقول لك ايه؟ يا تصلي يا تبات عندنا في الحج، بس كده هتصلي، لو انسان ما بيصليش حتى وان كان من غير وضوء، هيصلي صح ولا لا؟ لكن لما يجي الحاكم يحط ويقول له اقطع رقبتك الوقت، ويجي الراجل السياف عشماوي ويمسك السيف وهيطير رقبة الرجل ولا يلبسه البتاع السودا ويحطه على خشبة الإعدام، مين هيترك الصلاة وقتها؟ ولذلك لشيخ الإسلام كلام في هذا الأمر، ولابن القيم والشيخ الألباني كلام في هذا الأمر، إن هذا الإنسان لا أبدا ولو قطعت الخط لا أصلي. هذا الإنسان في هذه الحالة إن امتنع حتى قتل يموت كافرا، لأن يكون إن إنسان يمتنع حتى تزهق روحه. فحتى الذين لا يقرون بتكفير تارك الصلاة يقولون في هذه الحالة ايه؟ يكفر. ان كان هذا الانسان يضحي بحياته، فلا يضحي بحياته الا من اجل ايه؟ مبدأ. هذا المبدأ هو ايمان في الضلالة. ويخشى ان يموت فيقول الناس هذا الرجل عرض على السيف فقط وطلع. فهذا الانسان لا يكون ابدا يتصرف. الانسان يكون مؤمن بالصلاة ومؤمن بالله ومؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، يقول له هنقتلك والا تصلي. ده لو قال له نقتلك ولا تاكل تاكل، نقتلك ولا تشرب ماء تشرب ماء، لكن نقتلك وتصلي لله ركعتين فيرفض، هذا امر الله. فالامام محمد بن عبد الوهاب يقول معنى ذلك انه لا يكفر بترك الصلاه تهاونا، فيقول فالاربعه بعد الشهادتين اذا اقر بها وتركها تهاونا فنحن وان قاتلناه على فعلها فلا نكفره بتركها. والعلماء اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير جحود، ده كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولا نكفر الا ما اجمع عليه العلماء كلهم، ده محمد بن عبد الوهاب شيخ علماء السعوديه كلهم بيقول كده، ولا نكفر الا ما اجمع عليه العلماء كلهم. ايه اللي اجمع عليه العلماء كلهم؟ اجمعوا على تكفير المستحيل، تكفير الجاهل، تكفير من اتى بنواقض التوحيد، لكن ترك الصلاه لم يجمع عليها العلماء، ترك الزكاه لم يجمع عليه العلماء، فيقول ولا نكفر الا ما اجمع عليه العلماء كلهم وهو الشهاده. وايضا نكفره بعد التعريف اذا عرف وانكر، يبقى هنا يعذر بالجهل، وسيبين الامر بتوسع. يقول سنقول اعداؤنا معنا على انواع، اعداؤنا معنا على انواع، ونحن نعرف ان ظروف الشيخ محمد بن عبد الوهاب ايام اقامه الدوله السعوديه كان هناك قبائل وكانت هناك اناس، هؤلاء الناس كانوا على شرك وكانوا يعبدون اشجار ومشاكل ذلك، فكان يحاربهم ليس بصفته عالم، وانما كان معه احد الحكام الا وهو الامير سعود، وكان هذا رجلا وليا للامر، ومعه الامام العالم الشيخ محمد بن عبد الوهاب. اقرأوا طبعا تاريخ الدعوة النجدية. يقول اعداؤنا معنا على انواع. النوع الاول من عرف ان التوحيد دين الله ورسوله الذي اظهرناه للناس واقر به، واقر ايضا ان هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس في زمنه، يعني انه الشرك بالله، عرف التوحيد وعرف الشرك الذي بعث الله رسوله ينهى عنه ويقاتل اهله ليكون الدين كله لله، ومع ذلك لم يلتفت الى التوحيد ولا تعلمه

ومناقشات اهل العلم في شأنه في اللقاءات القادمة ان شاء الله. فيقول فهذا تجري عليه احكام الظاهر في الدنيا عن الكفر، واما في الاخرة فامره الى الله تعالى. والقول الراجح انه يمتحن في الاخرة بما يشاء الله عز وجل، والله اعلم بما كانوا عاملين، لكننا نعلم انه لن يدخل النار الا بدم، لقوله تعالى ولا يظلم ربك احدا. ولذلك قرأت سؤالا وجه الى اللجنة الدائمة قديما ايام الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عزيز رحمة الله عليهما. السؤال ان في اخت اسلمت من بعض البلاد البعيدة في اسيا، فحينما جاءت تدعو الناس قالوا لا نحن لم نسمع عن دين الاسلام ولا عن نبيكم، كيف تحكمون علينا بالنار؟ فلم تستطع ان تجيب عليه، فوجهت السؤال الى اللجنة الدائمة فاجابوها بانه ليس كل من كان كافرا يكون من اهل النار، ولكن هناك من اهل الكفر من لم تقم عليهم الحجة ولا نستطيع نكفرهم، لان ليس لنا الا الحكم بالايه؟ بالظاهر. لكن مآله عند الله لا يعلمه الا الله، لان هذا الانسان مآله سيمتحن لانه لم تقم عليه الحجة. فبينوا لها هذا الامر وذكروا لها حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولا يظلم ربك احدا. يقول الشيخ واننا قلنا تجري عليه احكام الظاهر في الدنيا وهي احكام الكفر. لماذا؟ قال لانه لا يدين بالاسلام فلا يمكن ان يعطى حكمه، وانما قلنا بان الراجح انه يمتحن في الاخره لانه جاء في ذلك اثار كثيره ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه طريق الهجرتين عند كلامه على المذهب الثامن في اطفال المشركين تحت الكلام على الطبقه الرابعه عشره. هناك كتاب اسمه طريق الهجرتين وباب السعادتين لابن قيم الجوزيه رحمه الله عليه، ذكر فصلا بعنوان طبقات المكلفين، فلما اتى على اطفال المشركين تحدث على اهل الفطره، عن اهل الفطره، ورجح ما رجحه رحمه الله عليه. وهذا الكلام ذكره الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه في المجلد الثالث، وعلى هذا المذهب العلامه الشيخ الشنقيطي في تفسيره لقول الله سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في اضواء البيان، ثم عقد لهذا فصلا في كتابه موهم دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب، تكلم ايضا في صورة الاسراء عن هذا الامر وناقش المسألة رحمة الله عليه. يعني شيخ الاسلام له كلام نفيس في هذه المسألة، ربما نقلناه في ايامنا القادمة ان شاء الله تعالى في مجموعة الفتاوى. النوع الثاني، النوع الاول، وذلك ان الجهل بالمكفر على نوعين، فبين الاشخاص الذين يدينون بغير دين الاسلام او لا يدينون بشيء اصلا ولا يعلمون شيئا عن الدين. النوع الثاني ان يكون من شخص يدين بالاسلام ولكنه عاش على هذا المكفر ولم يكن يخطر بباله انه مخالف للاسلام، مسلم ومن اهل القبلة وعاش على امور المكفرة ولم يكن يخطر بباله انه مخالف للاسلام ولا نبهه احد على ذلك، فهذا تجري عليه احكام الاسلام ظاهرا. اما في الاخرة فامره الى الله، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة واقوال اهل العلم. فمن واحد يقول لك ايه؟ طب ليه في الاخرة قلتم امره الى الله؟ ما احنا كلنا امرنا الى الله، مش كده ولا ايه؟ هو مين امره الى غير الله عز وجل؟ الا الى الله تصير الامور، مش كده؟ مش هنحكم عليه بالجنة طبعا، لو حد يقدر يحكم لنفسه بالجنة ولا بالنار. ولذلك قلنا ان شاء عفا وان شاء عذب سبحانه وتعالى، لكنه لو وعد شخصا فوعد الله سبحانه وتعالى ايه؟ حق. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقوله تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. آيات نفيسة، آيات عظيمة بحاجة إلى أن تشرح وأن تفكر وحدها. يقول وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وقوله وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، فيضل الفاء للترتيب والتعقيب او للتفريع، فرع على ارسال الرسول بلسان قومه ليبين، فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. متى؟ بعد ان يبين لهم الايه الرسول. شوف الفاء للتفريع، فرعت هذا على ذلك. وقوله وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقوله وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. ان تقولوا يعني لئلا تقولوا، ان تقولوا هذا التعبير ياتي في القران الكريم كثيرا، وقد ذكرناه في تفسيرنا للقران في مواقع في سوره النساء وغيرها. يقول ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم. يبقى بطلت حجتكم، فقد جاءكم بينه من ربكم وهدى ورحمه، سوره الانعام، الى غير ذلك من الايات الداله على ان الحجه لا تقوم الا بعد العلم والبيان. هذا في القران، والايات كثيره، يعني ما فات الشيخ ابن العثيمين اكثر من هذا. واما السنه في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه، يعني امه الدعوه، لاننا نؤمن بان كل من جاء بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم كلهم من امه محمد عليه الصلاه والسلام، غايه الامر ان الذي امن من امه الايه الاجابه، ومن لم يؤمن من امه الدعوه، وكل من نزل قبره باي لسان كان يدين باي مله سيسال ويقال له من ربك ما دينك ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم مين النبي محمد عليه الصلاه والسلام. فيقول والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي احد من هذه الامه، يعني امه الدعوه، يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار. قال لا يسمع بي، فان لم يسمع يبقى معذور. قال واما كلام اهل العلم، فقالت المغني الامام ابن قدامه فان كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الاسلام، انسان حديث الاسلام لسه داخل في الاسلام جديد فلا يعرف وجوب شيء معين عليه، وكذلك يعني والناشئ بغير دار الاسلام، انسان يعيش مسلم ولكنه في بلد بعيد عن اهل العلم في غير دار الاسلام، او باديه بعيده عن الامصار واهل العلم، بعيد عن الامصار واهل العلم، لم يحكم بكفره، ما كفروش ليه؟ لان هذه الظروف مظنه لماذا؟ للجهل، مظنه للجهل. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى المجلد الثالث في الصفحه 29 بعد 200 اني دائما ومن جالسني، ده ابن تيميه، اني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني من اعظم الناس، يعني اني دائما من اعظم الناس نهيا عن ان ينسب معين الى تكفير وتفسيق ومعصيه الا اذا علم انه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا تارة وفاسقا تارة وعاصيا اخرى. يعني ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، وليس كل من وقع في الفسق وقع الفسق عليه، وليس كل من وقع في الاثم وقع الاثم عليه، يعني حتى المعاصي من الممكن ان يرتكب الانسان معصية وهو جاهل بها، فلا يترتب عليه حكمها. قال واني اقرر ان الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها في قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال قد فعلت، وجاء ذلك في صحيح الإمام مسلم. قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية، يعني السيان لا يفرق أهل السنة والجماعة بين القضايا الاعتقادية وبين القضايا العملية، ولا بين القضايا الخبرية والمسائل العملية. قال الخطأ عام، وسأذكر لكم أمثلة من هذا الشأن إن شاء الله تعالى. قال وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصية، الى ان قال وكنت ابين ان ما نقل عن السلف والائمة من اطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا فهو ايضا حق. يعني يقولوا طيب العلماء قالوا من قال كذا فقد كفر، من فعل كذا فقد كفر، يقول هذا حق، لكن يجب التفريق بين الاطلاق والتعيين. واضح؟ الى ان قال والتكفير هو من الوعيد، فانه وان كان القول تكذيبا لما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرجل قد يكون حديث عهد بالاسلام او نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، او سمعها ولم تثبت عنده، او عارضها عنده معارض اخر، او جد تأويلها وان كان مخطئا. شوف، وهذا الكلام اتى به بتوسع في كتابه النفيس رفع الملام عن الائمة الاعلى. فشوف في الاول قال ايه، قد يكون هذا الرجل نشأ ببادية بعيدة او حديث عهد الاسلام، ومثل هذا لا يكفر الا بجحد ما يجحده، لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. قال وقد يكون الرجل ما كانش بقى عن البادية البعيدة ولا حديث العهد بالاسلام، ممكن واحد يكون عايش في وسطينا، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، عايز نص جديد عليه ما سمعوش قبل كده، فانكره وهو لا يعلم انه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، او سمعها، سمع النص ولم يثبت عنده، جاءه من طريق ضعيف لم يثبت عنده، او حسبه موضوعا، او عارض النص عنده معارض اخر، اوجب تأويلها وان كان مؤمن. الكلام ده حدث للصحابة. السيدة عائشة انكرت بعض النصوص لانها تأولت ونظرت في ذلك الى قول الله سبحانه وتعالى انك لا تسمع الموتى، واخدين بالكم انك لا تسمع الايه الموتى، فكيف يصح عندها ان النبي صلى الله عليه وسلم اسمع الموتى الذين القوا في القنوط، لانه لم يصح عندها، او عارضه ما هو اقوى عندها اللي هو كلام مين؟ كلام الله سبحانه وتعالى. انا قبل ما اكمل كلام شيخ الاسلام هنا هنقل كلام لشيخ الاسلام برضه تاني في مجال اخر او في مكان اخر، يقول عشان اضرب لكم امثلة واخدين بالكم من الكلام ده وبوسع لكم الامر، يقول شيخ الاسلام والخطأ المغفور في الاجتهاد هو في نوعين المسائل الخبرية والعملية السيان، كمن اعتقد ثبوت شيء لدلالة آية او حديث وكان لذلك ما يعارضه ويبين المراد ولم يعرفه، يعني في معارض دي بيعرفه ويبين المراد هو بعرفه، مثل من اعتقد ان الذبيح اسحاق لحديث اعتقد ثبوته مع ان الحديث لا يثبت في هذا الامر، والذبيح مين؟ اسماعيل، لكن في بعض السلف وعلى ذلك الامام الطبري شيخ المفسرين، مثل من اعتقد ان الذبيح اسحاق لحديث اعتقد ثبوته او اعتقد ان الله لا يرى لقوله لا تدركه الابصار، لم يخرج او يخرج القول على اصل من اصول المعتزله، لا هو اخطا اجتهاديا، لان اللي بيخطئ اجتهاديا وهو من اهل السنه شيء، والذي يخرج المساله على اصل من اصول المبتدعه امر واضح. فقال او اعتقد ان الله لا يرى لقوله تعالى لا تدركه الابصار، ولقوله وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب، كما احتجت عائشة بهاتين الايتين على انتفاء الرؤية في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وكما نقل عن بعض التابعين ان الله لا يرى، وفسروا قوله وجوه يومئذ ناظرة الى ربها ناظرة بانها تنتظر الثواب، ثواب ربها، كما نقل عن مجاهد وابي صالح، او من اعتقد ان الميت لا يعذب ببكاء الحي لاعتقاده ان قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى يدل على ذلك، وان ذلك يقدم على رواية الراوي لان السمع يغلط، الراوي اللي سمع ممكن يغلط لكن الاية مفيش فيها غلط، كما اعتقد ذلك طائفة من السلف والخلف، او اعتقد كل ده كلام ابن تيمية مش كلام انا، او اعتقد ان الميت لا يسمع خطاب الحي لاعتقاده ان قوله تعالى انك لا تسمع الموت يدل على ذلك، او اعتقد ان الله لا يعجب

سبحان الله العظيم. يعني المجتهد ده ابن تيمية، خد بالك ده ابن تيمية محمد ابو زهرة رحمة الله عليه الشيخ من شيوخ مصر، عمل الشيخ الإسلام ابن تيمية دراسة خرجوا في الآخر مجتهد في المذهب بعد أن درس أصوله. ومحمد أبو زهرة يعني عالم فقيه، فقيه رحمة الله عليه، لما عمل دراسات لمذاهب الأئمة الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام جعفر الصادق والإمام ابن حزم والإمام ابن تيمية، تكلم عن شيخ الإسلام ابن تيمية، تكلم عنه كلام عظيم جدا، وأخذ يدرس أصوله وأصول أحمد بن حنبل. فخرج من هذا بأن الإمام ابن تيمية كان على أصول أحمد بن حنبل، ما خرج عنها، فقال هو مجتهد في المذهب وليس مجتهدا مجتهدا مطلقا. ده ابن تيمية، يعني أقصد طبعا ابن تيمية مجتهد مطلق عند كثير من أهل العلم، اللي بيقول لك إن واحد نظرة محايدة في هذا العصر لرجل نظره في هذا الأمر يعني عنده دراية في ناحية الأصول وقواعد الأصول، الشيخ أبو زهرة رحمة الله عليه. فخرج من هذه الدراسة إن شيخ الإسلام مش مجتهد مطلق، مع مجتهد في داخل المذهب، سبحان الله. أنا هذا الكلام لا يعني لا ترجح لدي، بل الذي يترجح لدي أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان مجتهدا مطلقا، وإن لم يكن ابن تيمية مجتهدا مطلقا فمن هو المجتهد المطلق رحمة الله عليه. لكن أريد أن نبين لي واحد يقول إيه؟ أنا قاضي القضاء، ليه أنا مجتهد؟ حافظ إيه يا عم الشيخ اللي قلت لكم عليه؟ يقول الثاني انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه وتنتفي الموانع، ومن أهم الشروط أن يكون عالما بمخالفة، أهم هذا الراجل اللي وقع في الكفر ده يكون عارف إنه وقع في شيء مكفر، عالما بمخالفته التي أوجبت كفره، لقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد ما يتبين الهدى له، اشترط ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين ايه له الهدى. ولكن هل يشترط أن يكون عالما بما ترتب على مخالفته من كفر أو غيره؟ يعني هو يكفي أن هو يكون عارف أن ده حرام، ولا لازم يكون عارف أنه مكفر؟ واخدين بالكم ولا لا؟ فالشيخ ابن عثيمين هنا بيقول إيه؟ ولكن هل يشترط أن يكون عالما بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره؟ أو يكفي أن يكون عالما بالمخالفة وإن كان جاهلا بما يترتب عليها؟ الجواب الثاني، مع انه هو خالف نفسه في هذه المسألة ابن عثيمين لما جاء وقال كل عالم، ما فيش حد حافظ كل اللي بيقوله، ومن الممكن ان يفتي في مسألة تارة وقت ثاني يترجح لديه امر اخر، ففي اخر عصره قبل موته حينما تكلم عن تكفير تارك الصلاة قال وان كان تارك الصلاة عنده كافر قولا واحدا، مش كده ولا لا؟ وألف في ذلك رسالة. فجاء في اخر عمره رحمة الله عليه، عمر كان عمر مبارك مليء بالعلم والخير رحمة الله عليه، وقال وان كان تارك الصلاة في بلدة لا يحكم علماؤها بتكفير تارك الصلاة فلا يكفر بالطبع. يبقى هنا خالف القاعدة دي، مش كده ولا لا؟ لان هذا الشخص الذي ترك الصلاة تركها وهو يعلم انها كفر ولا يعلم انها معصيه كبيره من الكبائر، لكن لو علم حجه ابن عثيمين انها كفر وتركها لكفر وبحث. فاصبح هنا بعد ان قال هذا الكلام جاء في اخر كلامه وطبقها بالمخالفه لهذه المساله التي رجحها في هذا القول. خدوا بالكم احنا بنحاول نناقش ندخل اقوال اهل العلم وبنتبصر باقوالهم رحمه الله عليه. هو بيقول ولكن هل يشترط أن يكون المخالف يعني الذي وقع في المكفر عالما بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره، أو يكفي أن يكون عالما بالمخالفة أنها مخالفة وخلاص لربنا مخالفة لشرع الله وإن كان جاهلا بما يترتب عليها؟ الجواب الثاني، أي أن مجرد علمي بالمخالفة كافٍ في الحكم بما تقتضيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة، ولان الزاني المحصن العالم بتحريم الزنا يرجم وان كان جاهلا بما ترتب على زنا، وربما لو كان عالما ما زنا. هذا كلام جميل، ولكنه هو جاء في باب التكفير، فباب التكفير يختلف عن اي امر اخر من قضايا ايه العقوبات. قال: ومن الموانع من التكفير ان يكره على المكفر، لقوله تعالى: من كفر بالله من بعد ايمانه، الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. قال: ومن الموانع، بدا يذكر الموانع، ان يغلق عليه فكره وقصده بحيث لا يدري ما يقول لشدة فرح او حزن او غضب او خوف ونحو ذلك، لقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. وفي صحيح مسلم عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته بارض ثلاث فامتلكت منه وعليها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، قد أيس من راحلته، أيس يعني إيه؟ يأس. فبينما هو كذلك إذا بها قائمة عنده فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هل أخذه الله بهذه الكلمة بكفر ولا مش كفر؟ ولكنه ما قصدها. ومن الموانع ايضا ان يكون له شبهة تأويل في الكفر بحيث يظن انه على حق، لان هذا لم يتعمد الاثم والمخالفة، فيكون داخلا في قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولان هذا غاية جهدي، فيكون داخلا في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها، يعني هو اجتهد فتأول فوقع في الخطأ، هذا الخطأ في الشرع مكفر، ولكنه هو لم يكفر لأنه ما تعمد بقلبي وإنما أخطأ، فرفع القلم عنه أو رفع التكفير عنه لوجود المانع أو لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه وقد بذل وسعه. قال في المغني: واسمع بقى، وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شبهة ولا تأويل فكذلك يعني يكون كافرا، لأنه استحل قتل مع واحد دخل علينا بالسيف وقال هاتين قلنا له احنا مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله، قال ولو مش هقتلكم عشان آخذ فلوسكم، لا، لأن قتلكم حلال وأتقرب إلى الله بقتلكم وإحنا مسلمين، ما عندوش أي طب شبهتك إيه على كلام ده؟ احنا موحدين بالله، نعم أنا عارف إنكم موحدين، طب احنا ارتكبنا كفر؟ لا، لكن انا استحل قتلكم، يكفر ولا لا يكفر؟ يكفر طبعا. قالوا: ان استحل قتل المعصومين واخذ اموال بغير شبهة ولا تأويل فكذلك يعني يكون كافرا، وان كان بتأويل كالخوارج، فقد ذكرنا ان اكثر الفقهاء لم يحكموا بكفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين واموالهم، بل استحلوا دماء مين؟ اعظم مسلمين في الارض بعد الانبياء اللي هم مين؟ الصحابة. ده الرجل تقرب الى الله بقتل علي بن ابي طالب، تقرب الى الله بقتله. قال: وفعلهم ذلك متقربين به الى الله تعالى، الى ان قال: وقد عرف من مذهب الخوارج تكفير كثير من الصحابه ومن بعدهم واستحلال دمائهم واموالهم واعتقادهم التقرب بقتلهم الى ربهم، ومع هذا لم يحكم الفقهاء بكفرهم لتاويلهم، وكذلك يخرج في كل محرم استحل بتأويل مثل هذا، كل يخرج على هذا قضية الخوارج دي يخرج عليها فقهيا، يعني كل محرم استحل بتأويل، يبقى حكم حكم ايه؟ حكم استحلال الخوارج لماذا؟ لدماء المعصوم. قال: وفي فتاوى شيخ الاسلام من مجموع ابن قاسم في المجلد الثالث عشر الصفحة 30: وبدعة الخوارج انما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته لكن فهموا منه ما لم يدل عليه فظنوا انه يوجب تكفير ارباب الذنوب. ولغايه دلوقتي خوارج هذا العصر حاطين في اعتبارهم ان هم بيفسروا القران وهم اعلم الناس بالقران الكريم كما فعل اسلافهم. قال: وفي الصفحه

احنا بقى مش نقول دي عايده من اباحه لان احنا ما نحرمش الفسيخ. الفسيخ مش حرام، ليس بحرام، ولكن لانه من لانه سمك، والسمك ما بيزكاش. كان في بعض الشركات بعت للمسلمين في بلادهم سمك، فكاتبين عليه مذبوح على الشريعه الاسلاميه. ما احنا بقى عرب. فطبعا ما ينفعش يا اخوانا، ينفع برضو ان احنا نشارك الناس الناس اللي عقلة قوي دي في عيالها؟ بينك من الشر. هذه المسألة خاصة من الناس العوام يفتنون بشيوخ الضلال الذين سلفهم الحجة. اصبر يا اخي، اصبر يا اخي. يعني هو كل ما يجي يتكلم في مسألة قيام الحجة ويقول لبعض الناس الصلاة في المساجد اللي فيها قبور حرام، يقولوا الشيخ فلان بيقول. ما هي دي مشكلة، ما هو ده اللي خلى الشيخ ابن عثيمين يقول ان المشكلة بتبقى الفتنة لما بيكون علماء الزمان اللي عندك يعني للأسف مخالفين لمنهج أهل السنة في هذا الأمر. أحبك الله الذي أحببتني فيه، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. متى تكون خطبة الجمعة عليك يا شيخ عادل؟ والله كانت امبارح الجمعة الثالثة في الشهر العربي، بنفسر سورة النور. الجمعة الثالثة في الشهر العربي اللي كانت امبارح، اللي جاية ايه؟ الرابعة إن شاء الله. امشوا كده على الشهر العربي بإذن الله، الجمعة هنا الثالثة. وقال يكون دروسك في الصيف بعد المغرب؟ لا إن شاء الله بعد ما يجيبوا التوقيت الصيفي بإذن الله تعالى يبقى الدرس بعد المغرب. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. خد السؤال ده منها يلا. وعليكم السلام.